الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الرخصة في دخول الحمام. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قول النسائي رحمه الله: باب الرخصة في دخول الحمام، أي في دخول الحمام للاغتسال، لأن الكتاب هو كتاب الاغتسال والتيمم، فالرخصة في دخول الحمام للاغتسال. والمراد بالحمام أو الحمامات أماكن كانوا يدخلونها يغتسلون بها، وكانت عرضة لانكشاف العورات ونظر بعضهم إلى عورة بعض، فجاء النهي، جاءت السنة في النهي عن ذلك، إلا أنه رخص للرجال بأن يدخلوها عند الحاجة، لكن بمئزر، وهو الإزار الذي يتزر به الإنسان، وعند اغتساله لا يظهر منه شيء ولا يبدو من عورته شيء. هذا هو المقصود بهذه الترجمة، الرخصة في دخول الحمام، يعني إباحة للدخول في الحمام، وهي الحمامات المهيئة للاغتسال، وهي عرضة لانكشاف العورات ونظر الرجال بعضهم إلى بعض، فرخص لهم بأن يدخلوها عند الحاجة، لكن بشرط أن يكون يغتسل بمئزر وهو متزر، يعني وعليه إزار. وقد أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. وهذه العبارة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل، يدل على منع ذلك وعلى تحريمه إلا بهذه الصورة. ثم ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر قبل أن يذكر الشيء الذي نهى عنه، فيه التنبيه إلى أن صاحب الإيمان يمنعه إيمانه من أن يقع في الأمر المحظور. وقد ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله هو الأساس، وكل أصول الإيمان تابعة للإيمان بالله عز وجل، لأن من آمن بالله حقا فإنه يؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، التي هي أصول الإيمان وأركان الإيمان. ولكنه ذكر الإيمان بالله لأنه الأساس الذي يتبعه غيره، وذكر الإيمان باليوم الآخر معه لأن من آمن باليوم الآخر وعرف أن الإنسان سيجازى على ما يحصل منه من خير وشر، وأن أعماله سيحاسب عليها، فالذي يتذكر ذلك اليوم ويتذكر ما يجري في ذلك اليوم من الحساب والعقاب والعذاب، فهذا هو الذي ينزجر ويرتدع عن الوقوع في الأمر المحرم لئلا يتعرض لهذه العقوبة. ولهذا جاء الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله هو الأساس، والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بيوم الجزاء والحساب، الذي إذا تذكره الإنسان فإنه لا يقدم على المعصية، يخشى من العقوبة عليها في ذلك اليوم الذي يجازي فيه الناس على أعمالهم خيرا فخير وإن شرا فشر. لهذا جاء في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، وهو يوم الجزاء والحساب، والله تعالى مالك يوم الدين ومالك كل شيء، وهو مالك الدنيا والآخرة، وله ملك السماوات والأرض، وهو المالك لكل شيء والخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى، لكنه نص على يوم الدين لأنه اليوم الذي فيه الجزاء والحساب. والإنسان العاقل إذا تذكر ذلك اليوم وما يجري في ذلك اليوم من الأهوال والأفزاع وما فيه من العذاب وما فيه من العقوبة، فإنه يكون ذلك رادعا له ويكون حافزا له. ولهذا فإن الموت هو أعظم زاجر يزجر الإنسان، إذا تذكر الإنسان الموت وما بعد الموت فهذا هو الذي يزجره ويمنعه. ولهذا جاء في الحديث: ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، وقد جاء هذا في وقد جاء مثل هذه الصيغة في أحاديث كثيرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لمع ذي محرم. كثيرا ما يأتي في نصوص السنة ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، وكذلك يأتي في الكتاب العزيز ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فيذكر الإيمان بالله عز وجل ويذكر الإيمان باليوم الآخر، لأن ذكر الإيمان باليوم الآخر كما ذكرت فيه التنبيه على الجزاء والحساب، وأن الإنسان العاقل الناصح لنفسه الحريص على سعادتها ونجاتها لا يقدم على المعاصي التي يترتب عليها حصول العذاب وحصول العقاب من الله عز وجل. وأما إسناد الحديث والحديث جاء في حق الرجال، وكان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ولكنه جاء في بعض الروايات ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، يعني لا يدخلها مطلقة. وأما الرجل فإنه يدخله ولكن بهذا الشرط وبهذا القيد الذي جاء بيانه في هذا الحديث، وقد جاء في أحاديث عديدة هذا المعنى الذي جاء في حديث جابر جاء عن جماعة من الصحابة. والإمام النووي رحمه الله الإمام المنذري في كتابه الترغيب والترهيب عقد بابا لهذا في كتاب الطهارة، قال الترهيب من دخول الرجال الحمام بدون مئزر، والترهيب من دخول النساء الحمام يعني مطلقة. وقد أورد عدة أحاديث عن جابر وغير جابر وهي أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد الحنظلي المعروف ببراهوية، المعروف ببراهوية، وهو محدث فقيه، وهو ثقة متقن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. الوصف بأمير المؤمنين في الحديث حصل لأشخاص قليلين من الحفاظ، وهذه الصيغة هي من أعلى صيغ التعديل والتوثيق، أن يقال عن الشخص أمير المؤمنين في الحديث، يعني هذه من أرفع الصيغ، لا تحصل إلا للنادر وللقليل من الحفاظ. وقد وصف بها عدد قليل، منهم إسحاق بن راهوية هذا، ومنهم شعبة بن حجاج، ومنهم سفيان بن سعيد الثوري، ومنهم البخاري، ومنهم الدارقطني، عدد قليل ظهروا بهذا اللقب وحصلوا على هذا الوصف الرفيع الدال على علو المنزلة وعلى الحفظ والإتقان، أي الوصف بأمير المؤمنين في الحديث. وإسحاق بن راهوية هذا محدث فقيه وصف بهذا الوصف، وقد خرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه، فإنه لم يخرج عنه شيئا في سننه. أخبرنا معاذ بن هشام، أخبرنا معاذ بن هشام، ومعاذ بن هشام هو بن أبي عبد الله الدستوائي، ومعاذ بن هشام صدوق له أوهام، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه هشام ابن عبد الله ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة ثبت الذي هو الأب هشام، وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن عطاء وهو ابن أبي رباح المكي، وهو ثقة فقيه فاضل، إلا أنه يرسل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو يروي عن أبي الزبير، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق يدلس، وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. ورواية عطاء عن أبي الزبير هي من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن عطاء بن أبي رباح شيخ لأبي الزبير. والأصل والجادة المسلوكة أن التلاميذ يرون عن الشيوخ، هذا هو الأصل، وقد يحصل خلاف الأصل الذي هو رواية الشيخ عن التلميذ الذي هو رواية الشيخ عن التلميذ وهذه تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر مثل رواية الآباء عن الأبناء والشيوخ عن التلاميذ هذه تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر وإذا فعطاء بن أبي رباح هو من شيوخ أبي الزبير المكي وروايته عنه تعتبر من رواية الأكابر عن الأصاغر الذي هي خلاف الأصل لأن الأصل أن التلاميذ يرون عن الشيوخ لكن كون الشيوخ يرون عن التلاميذ هذا نادر وقليل ولهذا يذكرون أو من أنواع علوم الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر من أنواع علوم الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر وهي رواية الرجل عمن هو دونه في السن أو اللقي أو المقدار وهذا من روايته أي الذي معنا من رواية عطاء ابن أبي رباح عن الزبير وهو شيخ له فهو من رواية الشيوخ عن التلاميذ التي يسمونها رواية الأكابر عن الأصاغر عن جابر نعم. عن جابر ابن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل المعروف بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة من الصحابة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرهم السيوطي في ألفيته في بيتين من الشعر حيث قال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي يعني عائشة رضي الله عنها وهنا يقول وجابر الذي روى الحديث الذي معنا فهو من الصحابة السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال باب الاغتسال بالثلج والبرد وقال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن مجزأة بن الزاهر أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب الاغتسال بالثلج والبرد يعني بمائهما يعني ماء الثلج والبرد فإنه يغتسل بهما يغتسل به ويتطهر به ويتوضأ به وقد سبق أن مر في الأبواب السابقة أبواب تتعلق بالوضوء بماء الثلج والبرد وهنا أورده في كتاب الاغتسال من أجل بيان الحكم وأن الاغتسال مثل الوضوء فيتوضأ بماء الثلج والبرد ويغتسل بماء الثلج والبرد ومن المعلوم أنه يفعل هذا حيث لا يحصل مضرة على الإنسان أما إذا كان يترتب على الاغتسال بماء الثلج والبرد وهو متصف بالبرودة يعني مضرة فإنه لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للضرر الذي هو يفضي إلى الهلاك أما كونه يباشر الماء البارد أو يأتي على جسده الماء البارد من غير أن يلحقه ضرر يؤدي إلى هلاكه وإلى ضرر يلحق به فإن هذا لا بأس به وهذا يدخل تحت إسباغ الوضوء على المكاره يعني لأن الإنسان يعني يكره الماء البارد في الشتاء فإذا حصل له ذلك ولكن دون أن يلحقه به مضرة فإنه لا بأس بذلك هو سائر وهذا يدخل تحت إسباغ الوضوء على المكاره ولكن إذا كان يلحق به مضرة بسبب البرد الشديد وليس عنده ما يسخنه فإن للإنسان أن يعدل عن ذلك إلى التيمم حيث يكون مثلا في فلات ويحتاج إلى اغتسال وليس عنده إلا ماء بارد وليس ما عنده ما يسخنه به واغتساله به يؤدي إلى هلاكه فلا يلقي للإنسان بنفسه إلى التهلكة لا يلقي بنفسه إلى التهلكة حيث لا يترتب مضرة هذا هو المقصود وهذا هو المراد قد أورد النسائي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بدعاء قال اللهم طهرني من خطاياي طهرني من الذنوب والخطايا طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني بالماء والثلج والماء بالثلج والبرد والماء بالثلج والبرد والماء البارد وهذا هو محل الشاهد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء استنبط منه أن الاغتسال بالثلج والبرد وأن الوضوء بالثلج والبرد أن ذلك سائغ، ولكن كما قلت حيث لا يترتب على ذلك مضرة، يعني بحيث يكون الماء يعني إذا لم يكن ذاب وسخن وكان باردا شديد البرودة ويؤدي إلى الهلاك في غير هذه الحالة. أما إذا كان يؤدي إلى الهلاك وليس عنده ما يسخنه فإنه لا يغتسل به، وإنما يعدل إلى التيمم، لأن فعله والحالة هذا فيه إلقاء بنفسه إلى التهلكة. والله عز وجل نهى عن قتل الأنفس، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم يقول النسائي أخبرنا محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم هو بن صدران المؤذن البصري، وهو صدوق خرج له أبو داود والترمذي والنسائي، يعني ثلاثة من أصحاب السنة الأربعة خرجوا له، لم يخرج له ابن ماجه ولا البخاري ومسلم، وإنما خرج له ثلاثة من أصحاب السنن وهم أبو داود والترمذي والنسائي. هذا محمد بن إبراهيم بن صدران المؤذن البصري عن بشر بن المفضل. نعم. عن بشر بن المفضل الرقاشي، بشر بن المفضل الرقاشي ثقة ثبت عابد، قال عن الحافظ في التقريب أنه ثقة ثبت عابد، وجاء عن بعض العلماء أنه قال إليه المنتهى في التثبت في البصرة، إليه المنتهى في التثبت في البصرة، وهذه العبارة من أعلى صيغ التعديل، إذا قيل عن شخص إليه المنتهى في التثبت يعني هذا يدل على علو منزلته وعلى شدة إتقانه وحفظه وضبطه، كونه يقال عن شخص إليه المنتهى في التثبت في البصرة، والمحدثون من أهل البصرة كثيرون، يعني يدل على علو منزلته وعلى حفظه وإتقانه، فهي من أعلى صيغ التعديل، مثل أمير المؤمنين في الحديث التي مرت، هذه أيضا من الصيغ التي هي من أعلى صيغ التعديل والتوثيق، أن يقال إليه المنتهى في التثبت، إما أن يقال مطلقا أو إليه المنتهى في التثبت في بلد معين. فقد قالوا في بشر المفضل إليه المنتهى في التثبت في البصرة، فهو بصري، وتلميذه الذي يروي عنه محمد بن إبراهيم بن صدران المؤذن بصري. وبشر المفضل حديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وهو ابن الحجاج، وهو قد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، فهو من الحفاظ القلائل الذين ظفروا بهذا اللقب والذين أطلق عليهم هذا اللقب، وهو لقب أمير المؤمنين في الحديث. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، شعبة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مجزأة، عن مجزأة ابن الزاهر. نعم، مجزأة ابن الزاهر. عن مجزأة وهو ابن زاهر الأسلمي الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي، يعني خرج حديثه صاحب الصحيح وواحد من أصحاب السنة الأربعة وهو النسائي. عن عبد الله بن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: باب الاغتسال بالماء البارد. وقال: أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن رقبة عن مجزأة الأسلمي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن أبي أوفى. إيش الترجمة؟ باب الاغتسال بالماء البارد. باب الاغتسال بالماء البارد، هذه ترجمة أخرى، وهي الاغتسال بالماء البارد، وهناك ترجمة سابقة في الثلج والبرد، وهنا بالماء البارد. وأورد فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، دال على ما دل عليه الذي قبله، وهو أنه يغتسل بالماء البارد حيث لا يلحق مضرة، وهي ما يؤدي إلى يلحق ضررا بالجسم. أما إذا كان الاغتسال به لا يلحق ضررا فإنه لا بأس بذلك، وإنما المحذور أن يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة وأن يتسبب في الحق ضررا على نفسه بسبب الاغتسال، فالكلام فيه كالكلام في الباب الذي قبله. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد، أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد وهو من يروي عنه عن موسى بن إبراهيم، عن محمد بن موسى، عن محمد بن موسى نعم، و وش اسمه ابن كثير الحراني، وش اسمه محمد بن يحيى بن محمد، محمد بن يحيى بن محمد هو الحراني، وهو الحراني وهو ثقة خرج حديثه النسائي، النسائي وحده نعم خرج حديثه النسائي وحده، لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، وهو ثقة صاحب حديث، وهو ثقة صاحب حديث أيوة. عن محمد بن موسى، عن محمد بن موسى بن أعين الحراني أيضا، وهو صدوق خرج حديثه البخاري والنسائي، نعم البخاري والنسائي نعم خرج حديثه البخاري والنسائي، يعني مثل تلميذه، إلا أنه زاد عليه رواية البخاري عنه، لأن محمد بن يحيى بن محمد الحراني روى له النسائي وحده، وأما محمد بن موسى بن أعين الحراني فقد خرج له البخاري والنسائي، وهو صدوق. عن إبراهيم بن يزيد، عن إبراهيم بن يزيد، عن إبراهيم بن يزيد وهو ابن مردانبة، وهو خرج له من؟ صدوق خرج له النسائي وحده، وهو صدوق خرج له النسائي وحده، مثل شيخه الأول الذي هو محمد بن يحيى بن محمد خرج له النسائي، وهذا أيضا خرج له النسائي وحده، وهو صدوق الذي هو إبراهيم بن يزيد بن مردانبة خرج حديثه النسائي وحده وهو صدوق. عن رقبة ابن مصقلة الكوفي، عن رقبة قد ضبط بأنه بفتح الراء والباء، رقبة قالوا في ضبطه أنه بمهملة وموحدة مفتوحتين، المهملة هي اللي في الراء التي هي يعني ليست زاي، والباء مفتوحتين، رقبة ابن مصقلة الكوفي، وهو ثقة مأمون صاحب، قيل عنه أنه صاحب مزاح، وقد خرج حديثه الجماعة إلا ابن ماجة في التفسير، قد خرج حديثه الجماعة إلا ابن ماجة، لأنه لم يخرج عنه في السنن ولكن خرج عنه في التفسير، يعني خرج عنه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، لأنه لم يخرج عنه في السنن ولكنه خرج عنه في التفسير، فروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في التفسير، لم يخرج له في السنن. هذا رقبة ابن مصقلة الكوفي، ثقة مأمون صاحب مزاح، عن مجزأة الأسلمي، عن مجزأة ابن زاهر الأسلمي، وقد مر في الإسناد الذي قبل هذا، لأنه يلتقي الإسناد السابق مع الإسناد الذي معنا بمجزأة، وأما بقية الإسناد فهم غير الذين مر ذكرهم في الإسناد السابق، لأنه يلتقي الإسناد هذا الإسناد مع الإسناد السابق عند مجزأة ابن زاهر الأسلمي، عن ابن أبي أوفى، عن ابن أبي أوفى قد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. قال: باب الاغتسال قبل النوم. وقال: أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن الصالح عن عبد الله بن أبي قيس أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة، أيغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. ثم ورد النسائي الاغتسال قبل النوم، الاغتسال من الجنابة قبل أن ينام الإنسان إذا جامع في أول الليل، فالأفضل أن يغتسل قبل أن ينام ثم ينام وقد حصل منه الاغتسال، هذا هو الأفضل والأكمل، ويمكن أن يتوضأ ثم ينام، وإذا استيقظ اغتسل، وإذا استيقظ اغتسل، لكنه يتوضأ، لأن الوضوء فيه فائدة، وهي إزالة آثار الجماع وما حصل منه وما علق بالجسد منه من آثار، فإنه بالوضوء تزال، لأن الوضوء يسبقه استنجاء، فيكون فيه تخفيف، يعني الجنابة وإن لم تزل إلا أنه يعني يكون فيه تخفيفها بالوضوء ويكون فيه إزالة يعني هذه الأشياء التي تحصل بسبب الجماع فيكون لا نظافة عندما ينام. وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في هذا الحديث، من هو الذي سألها؟ عبد الله بن أبي قيس. عبد الله بن أبي قيس سأل عائشة رضي الله عنها أيغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل، فقالت كل ذلك حصل يعني كل ذلك فعله رسول الله، ربما اغتسل قبل أن ينام وربما توضأ وربما توضأ فنام يعني توضأ فنام قبل أن يغتسل، يعني حصل منه الاغتسال أولا أو أخر الاغتسال إلى بعد الاستيقاظ من النوم ولكنه يتوضأ قبل أن ينام، فيكون تخفيف الجنابة وفيه إزالة الآثار التي حصلت بسبب الجماع. وإسناد الحديث أخبرنا شعيب بن يوسف. شعيب بن يوسف هو النسائي، شيخ النسائي شعيب بن يوسف النسائي، وهو صدوق وثقة صاحب حديث خرج له النسائي وحده، عن حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وعبد الرحمن بن مهدي إمام محدث ثقة من النقاد المتكلمين في الجرح والتعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو الذي قال فيه الذهبي عندما في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وقد ذكرت هذا من قبل أن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي أنهما إذا اجتمعا على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنهما قد أصاب الهدف في جرحهما عندما يجتمعان على تجريح شخص، فهو من النقاد المتكلمين في الرجال. عن معاوية بن صالح. عن معاوية بن صالح ابن حدير، معاوية بن صالح ابن حدير الدمشقي نزيل البصرة، وهو صدوق له أوهام. وهو صدوق له أوهام، خرج حديثه مسلم والأربعة في جزء القراءة ومسلم والأربعة. خرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. معاوية بن صالح بن حدير الدمشقي نزيل البصرة صدوق له أوهام، خرج حديثه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وكذلك مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن أبي قيس. عن عبد الله بن أبي قيس وهو ثقة مخضرم، والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقوا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء وصفوا بأنهم مخضرمون، يعني أدركوا زمن الجاهلية وأدركوا زمن الإسلام ولكنهم لم يتشرفوا بلقي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيكونون من أصحابه، فهو من المخضرمين عبد الله بن أبي قيس. ومن خرج حديثه؟ البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة. وقد خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عبد الله بن أبي قيس خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المعروفة بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ستة من الرجال وواحدة من النساء هي أم المؤمنين عائشة زوجة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والذي قال السيوطي في الأبيات والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. زوجة النبي هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. باب اللي بعده. قال باب الاغتسال أول الليل. وقال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن برد عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره؟ قالت كل ذلك كان، ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى غير الطريق الأولى وهي تتفق وهي تختلف في الرجال ويحصل اللقاء عند عائشة رضي الله عنها, لأن الحديث الأول أو الطريق الأولى السائل لها عبد الله بن أبي قيس, وأما السائل لها في هذا الحديث فهو غضيف بن الحارث, وسألها قائلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل في أول الليل أو في آخره, فقالت كل ذلك كان, ربما اغتسل في أوله وربما اغتسل في آخره, فقال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة, الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وهذا الحديث والذي قبله أو هذا الحديث بطريقيه يدل على ما كان عليه سلف هذه الأمة من السؤال عن أحوال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والرجوع إلى أمهات المؤمنين وسؤالهن عن الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء, والتي هي التي يعرفها النساء نساؤه أمهات المؤمنين, فإن كل من عبد الله بن أبي قيس وقضيف بن الحارث سأل عائشة عن اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم, هل يكون في أول الليل أو في آخره, هل يكون قبل النوم أو بعد النوم, وأجابت بأن كل هذا فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام, ربما اغتسل قبل أن ينام وربما اغتسل بعد أن يقوم من النوم, ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره يعني عندما يقوم من الليل, ربما يعني, وهذا فيما إذا كان الجماع في أول الليل, أما إذا كان الجماع في آخر الليل فمن المعلوم أن, أن, أن, أن, أن, أن الغسل يعني حصل في وقت الجماع, لكن السؤال فيما إذا كان الجماع في أول الليل هل يغتسل قبل أن ينام أو ينام وإذا استيقظ اغتسل, أما إذا كان الجماع في آخر الليل فمن المعلوم أن هذا ليس محل السؤال, لأن السؤال فيما إذا كان في أول الليل هل يغتسل قبل أن ينام أو ينام ثم إذا قام اغتسل, والكلام فيه أي في هذه الطريقة كالكلام في الطريقة التي قبلها والسؤال واحد. أما إسناد الحديث أخبرنا يحيى بن عربي بن حبيب أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي ويحيى بن حبيب بن عربي هو بصري ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة لم يخرج له البخاري شيئا حدثنا حماد وهو بن زيد ابن درهم وهو ثقة إمام حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن برد بن سنان وهو ابن سنان إشكالاً صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة يعني لم يخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري في الصحيح, يعني ما خرج له الشيخان في الصحيحين, وخرج له البخاري في كتابه الأدب المفرد. عن عبادة بن النسي ثقة فاضل أخرج له أصحاب السنن الأربعة لم يخرج له الشيخان وإنما خرج له أصحاب السنن الأربعة. عن غضيف عن غضيف بن الحارث وهو مقبول خرج له الذي اختلف في صفته ولا غيره غضيف بن الحارث الحافظ ذكر يعني أنه اختلف في صحبته خرج له أبو داود النسائي وابن ماجه وقال مقبول تقريب وش قال عنه يعني يقول غضيف بالضاء المعجمة مصغر ويقال بالطاء ابن الحارث السكوني ويقال الثمالي يكنى أبا أسماء حمصي مختلف في صحبته قال ابن حبان من قال الحارث ابن غضيف وهم ومنهم من فرق بين غضيف بن الحارث فأثبت صحبته وغطيف بن الحارث فقال إنه تابعي وهو أشبه مات صاحب الترجمة سنة ما في المقبول؟ لا ما في مقبول؟ لا هذه النسخة اللي عندي ما أدري نسجلها عندي ممكن نشوف النسخة الثانية معك موجودة؟ لا طيب نشوف بعدين. طيب خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه أبو داود خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه أيوة عن عائشة عن عائشة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي صاحبة هي الصحابية التي جاء عنها الحديث السابق أو الرواية السابقة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.